صلاة التراويح يا شيخ هل يجوز التورك في الأخيرة؟ لا، أن تصلي ركعتين ركعتين لا تورك، أو في الوتر في الأخيرة مثلا في التراويح مثلا صلى ركعة منفردة كذلك لا يتورك.